and by notified manner would be dead. Patient presented bars left by the temple. Patient is temple left by. لازم نعرف ارض هي مغنمه. اللي يفهم البيمو دايناميكس والاوتوجريير انتهت مشكلته. ممكن يروح ويجيب لي على المسير الانفراجيك بعد كده يروح ينام لحد ما خلص. اللي يفهم البيمو دايناميكس والاوتوجريير المشكله كلها وقت وقع البيمو دايناميكس والاوتوجريير بيت الدايركت بس مرافقون بيت الدايركت مرافقون بيت الدايركت. يا ترى المصيبة في السولية ولا غير السولية؟ أنا أثناء السول أطلع الدم والأورطة مفتوحة شكلين جدا حتى لو أنا مريض مش حاجة لأن هو مفروض أن يكون لكن أنا خلصت في آخر نقطة الدم وعايز أفتح بقى إيه أعمل نفس الدم تتأثر يبقى رجعني من الأول يرجع من الأول يبقى المشكلة إنفايكتور. أنا فرض إن أنا أطلع 70 طلقة دم أهو لكل داء الدم من الأورطة اللي بيجي لي 70. لماذا؟ لأن 70 طلعوا مشوا لكن رجعي 20 فيبقى الحلقة الجاية كام؟ 90 ويرجع 20 90 كل ما 70 وهنا أرجع لهم شوية من الأورطة. يبقى دايما ده صار مش موجود إيه؟ قالوا ولا لو خارج هو جريت عليه عنده خارج بعد الفطور المية بسبب اللي طلع أثناء الدكتور أهو رغم أن المشكلة ليست السولية والمشكلة الأصل هي الفطور لكن أثرت على الدكتور بإيه؟ بإنها عن خارج كارج خارج كارج خلاص؟ الهيكل الدكتور ده ما نحل من خارج ليه؟ هذا الهارد كارد العقود ده طالع كمية كمية كبيرة مالي غير حل الاثنين يا فرقع للطفل اما فرقع كمية دم الضرقع على التلفزيون محدود انا التلفزيون بتاعتي قبل كده وطالع كمية كمية كبيرة الفرقع يا الطرف الجسم اللي اتصرف ازاي طيبات الرئيسيه. طب انت لما طلع لي دم كتير انا اوسع توعيه دم تمام عندي بقى قسمين خلي بالك من الكلام اللي جاي عندي قسمين قسم اسمه ترومبول من عالي ولا واطي رقم وقسم اسمه بريفر ريزيستنس عالي ولا واطي يا بريفر ريزيستنس رقم يبقى المشكلة في الأوتر كل دي مبرمجة من عندي هاي ترومبول ولو بريفر ريزيستنس اللي مرتاح فيه. أما أخذ الضغط كمثل ضغط الدم السيستول يتوقف على الترومبول F equal F السيستول يعتمد على إيه؟ على F الترومبول والدايستول يعتمد على البريفر ريزيستنس يبقى أتوقع ضغط عليها التوقف اللي يرجع له إيه؟ السيستول عالي جدا جدا جدا والدايستول واطي جدا هذا هو الأمر واضح؟ فصرنا ليه السيستول عالي والدايستول واطي ونخش بقى نتكلم على اوسط واضح؟ يبقى السيستول عالي لان الكروب فوليوم عالي جدا والدايستول واطي لان البريفر ريزيستنس واطي جدا لان البريفر ريزيستنس واطي جدا. ليه قلت لك ان حضرتكم تنتهي فاضي ولا جدا والا كان عالي فرقع لان الكروب فوليوم عالي جدا جدا. طبعا يا كنادر هذا الارتفاع في الكروب فوليوم مع اكتيفيتي يبقى دي وبرنامج نقدر هنا ان عندي هارد ستول لوور ستول الهارد ستول تبعه هارد ستول واللوور ستول تبعه اللو بريفرم ريزيستنس هارد ستول دوار لو دوار لو انا واخد جاي كل ما هو في جيب كمان واخد ده هي مبرنامج وهو في جيب خلاص ده هنيجي بعد كده تكملي تفكير الخاص وقت تكملي تفكير الخاص بيه عندنا سيمتوم مفاجئ. مين الحيوان؟ من هو الحيوان؟ اللي يكون في السيمتوم دي ايه؟ بس هذا هو الحيوان رفض الحيوان يقول له كان يكون في هذا حيوان لأن الكلام اللي يكون في الأول في الوقت أخبار ايه؟ فحتى لو نحفظه هارت فيلير أما نيجي بعد كده نحضر الموضوع مهم جدا جدا جدا هارت فيلير حضرتك الهارد فيلير لو كانت قديمة يا قرار انت كنت ايه؟ تقول لا انت تقبل الكلمة ولا تقبل لان الاوضة اللي يجب الاحصان وحصية الى اي نوع من انواع الحصية هار الجرس الحصية عن الحصية الاسبايت وده كان انت كنت ايه؟ يبقى ما عندوش لوكر الكوتينكو دي نقطة لازم تكون عليها وما عنده ايه؟ احنا قلنا تلفتيش شين بيين ياريت ياريت يابو خلوة ياريت لا ياريت لا انما الاورت الرجير بلاس بلاس بلاس بلاس من الاورت الرجير فتالي قلبه ليه عزمه انت جاي تاني من الفلسل نمرة اثنين انت حاسس نظر وليه مش حاسس اقول لك ليه اقول لك عشان الفاصل عشان الفاصل عبوطي يعني ايه نور السورة 120 بقى السورة 80 الاصل يعني كيف ان الحرق 120 ثمانين عن فرق انما انا بقى 200 على عشرة السورة عالي جدا وبقى السورة واطي جدا ما بيعمل كيف هحس بقى حس ان كل الاشتراليين هم جنرال بروبلم تحس انه قاعد ايه بينبو يقول لك انا جسمي كله بينبو بكره واقف ايه بالايام يوم الاحد هيجي يوصل المباراه يقول لك انا عندي اول في الرياض بيام يقول لي الاحد يتبطل لانك من روح لانك طالب في الكلفات مش لان عندك اول في الرياض اذا هناك ديفرنشال دايجنوز للحاله دي معنى واحد اقل روح انت اقصد عنده جنرال بروبلم حسيت بكل بيض ولا عقل يقول له انا حاطط في النقطه دي انا عندي اوف في الجيب خاصه لما باجي انام عايز حاجه بس ارجع بره بعد المحاضره بقى انا اللي كتبت موضوع المحاضره قبل ما نعمل الليله خلاص احنا محتاجين من بره يعني فايه عندنا ايه الاوسط اللي بيشتغل كومبير تقول لي انا ما باكل واقول كلام حين في النار لان هايبر دايناميك سيركيليشن بعد الاكل بتاكل لما بتنام ومالي معدتك بتسمع تفاصيل الدم فقط وتسمع المقاس دي جاي اوسط اللي وعندنا فيها هذا الوحن يغلط عن هايبر يبقى عيان الاول في الجير واحد بيشتكي من بالبيتيشن اثنين بيشتكي من كرونيك ثلاثه عندك السؤال اللي فات والجواب الكرونيك بتبدا في الدكتور ولا بهاي دي الغلطه اللي انا عارفها الكرونيك بتبدا في الدكتور لكن التريبيوت بتاعتها من الدكتور منين كرونيك زي ما بتقول لكن الصغيرات الصغيره دورين سبحان الله دورين تعمل انتراكشن تبقى قبل فتبقى امتى؟ دورين الدكتور ما مش هتبقى ليه؟ لان الدكتور واقف جدا جدا فممكن يجي له انفايرمنت ممكن يجي له انفايرمنت يبقى عيان الاوقات الكبير عنده شكوى واحد الا يكون هناك شكوى واحد الا يكون هناك شك اكسيدنتال ديسكفري اوف جريد معروفه ب 30% خاصه الاوت جريد مرض في اكسيدنتال ديسكفري عالي جدا اثنين يجي له بالبيتيشن ثلاثه ان يجي له جنرال بروبلم اربعه لا قدر الله اذا الاكسبايرد كيس هيبقى عنده كونجكتيف بالبيتيشن يبتدي بقى ينهك ويجي له افاقيه وفرصيل مناطورة دي فيها ولعبة اللي احنا بنتكلم عنها يبقى هذا هو الكومبليت والاوتبوت لو قلنا فيني كان ساين من اوف جرير فيني كان ساين فقط الى جنرال ولوكال والستيشن الجنرال هي كل شيء على القلب وبتلاقيه كلوكال كان ظهر ونفاتي الشيء الى فقط لطيش اكثر انا اقرر اوف جرير من غير ما اقول للعيان افتح الهومه من عندك هقدر اشخص اهو الرجال دون ان انا اعمل حرب اقول له انت عندك ارتجاع في ماما اهو يقول لي الصوت ده انت ما بتشتغلش على قلبي اقول له لان يوجد هناك سايد اسمها تريسرا general manifestation of the self-aware دون الاقتراب من القلب خالص اسمها peripheral manifestation of outer ما هي peripheral manifestation؟ يعني مظاهر خارجية بعيدة عن القلب. أول حاجة في الدنيا نقولها أن الفرط الرفع عالي جدا جدا، وهذا الفرط الرفع العالي خلى ده فرط فوليوم عالي جدا، ولما الفرط فوليوم عالي جدا نورمال يعني كان في ده فرط فوليوم عالي جدا ما نقدرش حتى الفرط ده مطر، لكن ده رفع لو جبت المطر لفوق أرض تقدر تحس إيه؟ ده لسه هو سوبر هامر ده بيك فاست بول يختلف تماما عن الوقت الخامر اصبر يبقى انا حسيت الفاست من الاعراض اللي في الكوره تمام ايه بالظبط ايه اللي بتقول عادي انت وابدا تقول اوكي اتحرك شويه بالتشريط مع راجل بقى في النهضه اللي هو عادي واحتمال تكون يقول لك ايه بالظبط يبقى بيك فاست بوليو وتشريط كان فيه في المناطق برضو تتكلم تقول له مرة في البيت بوليو مرة تنين انت بالضبط على 200 على 10 140 على 20 ارقام عجيبة جدا تلاقي فرص عالي جدا في الصوت والله يكون وقت جدا ثم ده الكاركتر اللي بطلت بقى خلي بالك ده الكاركتر اللي وصل انا اقول الكاركتر هو وصل انا في صفر في فرق كبير بين 100 فرص بوليو حسيته كلام على الضغط وبين اوفر هامر وبين اوفر هامر ده صفر زي ما قلنا كتير فلان طويل هل يعني هذا انه رفيع؟ طويل ورفيع هو عادة الطويل رفيع انما لما اقول واحد طويل لا اعلم ان انا اقول رفيع الفرق غير طويل يبقى له مرة فرفيع واوفر هامر ايه هي اوفر هامر شخصيته؟ احنا سامعين على الفرق ايه هي اوفر هامر عشان تعرفوها؟ حلوه واحد يقول لي المطرح المائية أي كلام ترجمة للي أنا أقول ووتر هامر كان المطرح المائية نهاية كده خالص هي كعكة ده هو الووتر هامر كانت لعبة في إيطاليا زمان الرومان في روما كانوا يعلموا عيالهم القوة إحنا هنا نجيب ابنك ووتين وخمس سنين يجيب له إيه؟ بلونا يعني ربنا يجيب عليك يعني هناك كان يجيب له إزازة عاملة كده طويلة وفيها 40 كيلو زيرة 40 كيلو زيرة وجاء الوالد من 5 سنين يقول الوالد زي حاجة يقلبها كده يقول الزيرة نازل عليه طق يقول الوالد زي حاجة رجال يقلبها كده طق على الزيرة بالضبط خالص بلاعب هم كانوا مخسرين الزيرة أول ما يعرفوش إنه زيرة وبوظوها للكنسر فقعدوا ايه؟ يلعبوا هذه الزيبة اقتراحة ايه؟ فرصة الفرص جاهزة كانت فرصة يا كامل راح لاتعة الباب ده خلاف على انه جيب بارد يبقى انا عرفت اني حكيت هل هو اوفر هو لا دي كتير اوفر دي لان خلاص وجيب كده زي بالضبط انا عارف الحزين واضح؟ يبقى لقينا تريد فرصة نفسيش حلوة بين واحد انا صار كل يوم اثنين ان السيستول عالي وبرسول واطي ثلاثة ان الفرد وقت الهامر في الكاركتر اربعة كيف حتى ما بتيجي الضغط بتعمل ايه؟ بترفع بتنفخ البتاع دي وتحط السماعة تمام؟ اباظ السيستول سامحات وتحت البرسول سامحة خلاص؟ طيب اباظ السيستول ما سمعتش شيء ان انا قافل الارض تحت الغرسول ما سمعت بزيت الأرض مقفيتا ودفتوه معدول لو انت جبت السماعة ووضعت الوضع خفيفة جدا جدا حركة يقاط أفضل الغرسول صح؟ لأن الغرسول كامل عقب ضغطت السماعة جدا في التركيز طبعا أنا فوق السلسول أنا تحته كتير جدا من أنا هذه الحركة بقيت بلوس السلسول الضغط بقى صح اللي هي بتاعته طق طق طق يبقى من غير الضغط لو حطيت السماعه اقدر اسمع الصوت كما في اوقات الضغط ومن هنا كان الاسم هناك ولد لطيف كده حمار عادي يعني ايه من الاقل جميع شخصة ايه هتعمل قال لي شخصة تنزلت مع رجل ليس فعلا ان الدكتور القريب قال لي نذكر بقى قال لي ايه تعال من عمتين بقى هي عمتين كتير وايه كمان وايه ما قال لا هذا تستطيع عمل كويس طلع لي انا سنه مخ وبالتالي بخطط ايه؟ وقت اللي دفع الراجل فانا قلت له انت عملت يا عملت سي سي فين؟ قال لي مين راسك؟ قلت له يا حيوان يا ابن الحيوان الليفر كليريكالي لمبر فعقل الراجل عمل اكسبيرينس اسمه ان هو طور في الثقه غلط لانه كتب غلط لو كان كتب صح كان عايز النمر على الاقل اللي يدور عليه فهو بعد يدور 100 دولار في الوقت وهو مشكل 100 دولار طلع ايه نقطه وهذا الرجل لو في دماغ كان ممكن يقدر على السرير حد منه يوما ضغط على الفاينل فور النهارده هو في اوضه عمليات افتح يا جدع شيل يا جدع الراجل يمشي فمشكلتكم الكليريكال مشكلتكم وانا ومية حياة ان اللي قرر من هنا وقرر من عبدالش يكتب على عيني فاحنا قاعدين في الكابيلا المحطيطة مش في ضغط ولا هلع ولا عشان القطع ولا هشمك ولا ملل ولا جيب لك ان تكون خفات وطرمك لكن الناس بتعمل ايه؟ بتعلم الكابيلا العيال ربع ساعة وكان ضيبوك انك كان حد اقسم بالله العظيم ما في مريض الا لازم شهر الفرق كيف معي بس تصدر على نفسك كده وضع على الخيال بالنسبة عن الآن طبعا دي كان أصعب ريك جدا لكن على الآن بدل ما أحط البوسيبيليتي أحط دي تحيط عليها كده يهدى واضح فالكابيلا اللي قرصيها من هي كابيلا بتفتح وتفتح تشوفها بصورة ايه موفينج ريزلا موفينج ريزلا يبقى واضح ريزلا من الستيشن هو تجريب واحد بيك فاست جول ذا فاست اكسبرس جرو ذا ماسل اثنين ات از ووتر هامر ان كاركتر ثلاثة ذا بلاد بريشر از هارد تو لوور ات اول أربعة كابيلاري بالسيشن خمسة كان هناك فنان ترند يعني كمان عنده كمان طول ما هو رايح كان يعمل يقول لك ايه ده دايما عندي ايه ايه ايه فكل الفنانين يعتقدوا ان الفنان لازم يعمل كده كل الفنانين يعملوا كده ايه كان 1943 خلاص دي من الماضي المتناهي اعتقدوا ان هذا شيء من الايه من الفن لكن ده في الى ان مات الراجل هو مصطفى شرع وطلع ان عنده ديفيليتي او ديفيليتي تمام كل ما وصل يعمل كده هو يعمل كده هذا المجرم ايه؟ الترابط بوضعها الاناتومي هو وضع وضع الترابط للوضع الاناتومي بتاعها وضعه معلق بين الاصطفاف ذا بيت اوف ذا ستار اند ارت ذا وورد تمام؟ هو هايبر فالنت ريليشن فقط الترابط بيعمل كده هيقدر مع كل الاناتومي اللي قال كده قال بيعمل دي اسمها على اسم العيان في سايد قليلة جدا بالطب المتابعة على اسم مرضى مش على اسم دكاترة بيروسيس عين يبقى بيروسيس عين هي نظري الأوتوماتيك اللي هي الحركة دي يس يس يس يس لأن عنده كروس كده كده كوريا دي اسم الدكتور بقى كوريا الفاين هي التراث الخاصية الأول دي كده نورمالي ده تراث أفكار بتصير نورمال ذا كاروت الكيس فصوتين فالاورت كلير وضعها الاناتومي كوضع الروم بين الاصطفال زي كاروت الكامبيان يبقى ده كمان عيان وايه وعنده ايفيدنس كاروت الكامبيان هنجيب السماعه واحطها على كيلو ورقه هنجيب السماعه طبعا كيلو اسمع صوتين صوتين تو اند فرو ميرور. فتحت الفرن رجعت للتوج يا دفن انا اقول يا دفن ايه؟ دو نقطة في is our budget. So that in our budget, the media has to do it as our budget. بصوا انا قلت لكم هنا على السوليد وورك؟ ليه ده السوليد وورك مقابل الدروب وورك عادي؟ تمام؟ طب انا حاطط ده السوليد وورك بخير وقال ان احنا احصائيات قال لك لو كان ده السوليد وورك الدين وانت تابع الرقم ده تابع النمر ده تبقى برضه ليه؟ يبقى كان السوليد وورك عادي ليه؟ لان ده السوليد الدين يعني بينما تنزل فهو عادي يبقى حضرت للدراستوريك بتاع عاوز عايز اعرف ايه الدراستوريك بتاعك عاوز انا عايز اعرف ايه الدراستوريك بتاعك لو كان تحت 60 يبقى ادي له اوت ادي اوت وفي علمها لدي أسوشيت والفريد إذا هناك ثلاث روح لا رابع لا لأن الضابط أو فوانا فيو أو فريير أن الضابط فيرم مرقع على من 60 في الضابط أو فو أقل من 60 في فيو أو فريير أن الميرما إطار أن الميرما إطار إن أو في الضابط أو فو أن يوجوال يزيد أسوشيت والفريد الأول ميرمر بالإسناو إذا إيري دايستوريك أوف الميرمر ثاني ميرمر بالإسناو إذا إيجابتر دايستوريك أوف الميرمر كتب الفوتين أنه فانسنا الميرمر فانسنا الوظيف ويكون ميتا المصريين الفرشيس كورنطان أوفا وايك الثلاثة أخذ الأخرى آخر ميرمر بالإسناو ركز ميت دايستوريك مايتر الميرمر مين دايستوريك مايكرا الميرم في واحدة خوص في واحدة خوص لا هو ليه كيف قوم ليه عرفت مين دايستوريك ميرم على مايكرا من التخيط ايه ما تنسلوك ولا تكلم على ايه روح ليه واضح لكن هذا الميرم في حالات الاوروبا الميرم you can hear a mid diastolic microarmer الشرط جدا هيقول لي انا مش عارف حاجه في عكس الحرارة بس الشرط يقول لي قوم تبلل طبيعي ده خواجه اسمه اوستن بلين وصف ميرما صدري لكن طلع ان له قيمه كبيره ليه اللي يقولوا يبقى فظيع بس رب ليه هذا الولد الفظيع الشرير المعقل قال لي بقى قال لك لما يكون في اثنين دراسات في المدرسه تحاول مش احنا عايزين في جورج وماتا سلوكن روماتا يبقى لو في ريف ده ايه؟ روماتا معقول هجيبه مرضيه قال واحد مش معقول يعني يبقى وجود اثنين دراسات في المدرسه على المدرسه مهم لان القصد اغلى القصد اغلى اقول لك ايه؟ روماتا وغير روماتا تقول لي عن مرض ولا كان فرنسوس لا مش فرنسوس عن مرض ده انت بتدرس لسه يوسف الاول ان البال اصله يوتي نور لو جاك شخص ده وغالب من عشر عمليات يفتح يلاقي باب نور والاوروبا هي الغريب يبقى لازم اشخص الفيولوجي صح وبالتالي ميد دايستوريك مايترا مير ميد دايستوريك مايترا مير ان كيس اوف اورس ريير وش از كولد اورس بلين must be the frontier from organic microphone. Organic microphone. ايه؟ ايه كلمة دي كلمة دي؟ هذا ميرم. لا معاه اسمزوج الثلاثة ولا معاه اوبن سميث. لا معاه اسمزوج الثلاثة ولا معاه اوبن سميث. خلاص. مبقاش مدرسة. مبقاش مدرسة. انا مش هاخد فرصة تكون لازم اخد فيلم. هناك فرنسيين. ايه الدار تقول كلمة سؤال هنا مين ده سوري في المرسل حتى ما هو البريد الدولي كمان فاضل بقى شيء ايه معاك كده شيء ايه معاك كده انتوا بتلاقوا الصور كده عايز مين هو الوحيد اللي بيلاقي الصور الوار الوار يلاقي الصور يلاقي الصور لاخواننا شكلكم كده مش عارفين من الضوء يعني الدنيا ايه بصر عدد محاضرة مستفعة تجد تعال الشارع كلينيكال عاملين ومش عارف ايه وجراحه ومعادي وبعد وعلى فوق حاجه كبيره. انا هعمل لكم بقى الموضوع ده الجدول ده حيوان هو اللي هيحل الجدول ده جدول تمشي عليه المنهج قدامك اللي خلاص اتعلم عليه حتى حتى لو حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى حتى بعضها يضحك وبعضها حتى اللي ضحك الاول اول واحد انا جيت بالظبط منه اللي ضحك بقى قول له ليه يا عم حاج ده انا حاطط السماعه وجاب رق رق جيت بقى ثلاث انت متهيألي تمام يعني ده مش مرة وانا سمعت مرة متهيألي قال لك لا ده ده فرصة وارد من الاول احنا قلنا دلوقتي ان الوارد يبقى فرصة وفي الاول غير صح انا فرصة التفاهم الارض ما يرسلت منه فوضى بدل ما يسمعوا الصوت اسمعوا الرد. الخطر يعني يقول لك الباب ده بيرجع وقت الباب بيضيق فيه مش هتسمع ليه رجع اسمعها صوت طويل شويه لان هو الرد بتاعه بيعمل كده. علماء الموسيقى تعالوا التفكير قال لك الصوت بيرجع يدين تفرقع اكواري اكتسبت ميرمن الكاركتر صوت ميرمن لانه بريزنت ان ذا ايرلي دايستوليك ميرنر اوف ذا اي او ادي اول تفكير مسخره ولا لا مسخره جدا ده تفكير واحد في غزه لا انت يا جماعه مش سامع ميرنر ده سامع ماشي معاك بص الالات دي بقى الغزه اللي جنبه قال لك ده ديو تو دايلاتيشن اوف ذا بريزنت مفهوم وده دايلاتيشن اوف ذا ماتر اللي هي بريزنت في بيتك والماتر بقى المايكرو نسبيا صغير بالنسبه للسمان يبقى مايكرو سمول نسبه للسمان ديو تو فايريشن اوف ذا سبيكتيف وداو فايريشن اوف ذا مايكرو يبقى الغرزه اللي جنب تعالى بص اللذيذ بقى ده مش غرزه تعالى هذا هو المايكرو بقى يعني ايه مايكرو بقى يبقى ده دايستوليك مايكرو جير بيدينا ليه ده دول الاربعه تفسيرات بحط الاثنين قلت البلد ميرمر اليمين ده اشتغلت ميرمر وذات وذات لا اكتنتوين سرد خام ولا اوف السر وبالتالي هو فانشنال بايتورن هو فانشنال بايتورن انفستيجيشن هوت كبير يعني اكتريت نلاقي جسم بنت دايليزس ونلاقي الاوصى دايليزس اف ذا ايتيولوجي از سيفلس او مرخصه ونعمل ونبص على نلاقيها نورما نلاقيها نورما الا لو حصل هارت فيلير هنلاقي لارجنج بروجكت لو حصل هارت فيلير نعمل ايكوكارديوغرافي to determine the dimensions of the left ventricle اللي هي كبيرة to assess the size of the aorta اللي هي كبير and by the Doppler ممكن نحدد ال aorta اللي هي الاستبيل بتاع الفتر نعمل ETG اللي هي size of left ventricular hypertrophy من النوع الثابت ETG اللي هي left ventricular hypertrophy نعمل أكثر لها دائرة لها دائرة وعند عملية ولها دائرة وعند رفعنا سبيل ونعمل حاجة وفيد جدا جدا جدا تخش الأكثر في الأول وزيح إنتوي السابق وتشوف السابق على إيه منها ريك يمكن نزول ده دي كبير وكبير هو الجيرز الفضيع والألاي بالأمام الضغط إن الجيرز مع الضغط في الأسفل طريقة سهلة جدا جدا حاجة بسيطة جدا من السابق أشوف الرجال ده في إيه؟ هل كتير ولا قليل عشان نعمل حمل؟ Complication of aortic regurg is bacterial endocarditis, left side failure and the complication of the operation. Left side failure and then bacterial endocarditis which can be an aortic regurg and the complication of the operation. Three types of aortic regurg مين اللي بيعمل العملية؟ اللي الباب مارجي اللي الباب مارجي مثل الرمات مثل الرمات otherwise the problem is not bad with the problem مثل الرمات والسفل it is not bad with the problem the problem of aorta مارجيك جدا انا كنت بقول ايه ده عملية بقى تغيير اوقت انما مش تغيير ثمار انما الروماتيك ممكن اغير الثمار بسهولة تعمل عملية امتى بقى؟ ده السؤال اللذيذ جدا جدا. نعمل عملية امتى؟ انت اكتشفت واحد قوي في الدنيا هتقدر بطريقة ولا تزيد شوية؟ انا هقول لكم كلمة بالعربي مش مكتوبة في الكتب لكن خليكم فاكرينها. خليكم فاكرين الكلمة دي لحد يوم ما تموت. انت مش موت كده ولا تكتب بتقول ايه؟ نتيجة ايه؟ ففاكر ايه؟ واللي فاكر ان الصمام الاوطي البايظ اللي ربنا عنده احسن من السليم في الانسان. تبني يا بس البيت ده كلام تاني كده ماشي ده كلام مش كده صمام الاوطي البايظ البايظ اللي ربنا عنده احسن من السليم في الانسان فعلا اذا سؤال يا عم طب يا ناس الى ما يحصل impairment of the left ventricle يعني عنده اوضة الجير و left ventricle function normal اوعى الله اذا لابد ان انا عشان ادخل عملية اعمل ايه بقى test for the left ventricle function التي هي كيف الاخر اللي الله على الرحمين هو مين خلوا دلوقتي تسيبوا كده ejection fraction والfraction portering تسيبوا كده هو بتفهم دول بيقول لي ده فانكشن ده ايه ده فانكشن وده ليفت فانكشن نورمال اوعى تقرب العيان وده فانكشن وده ليفت فانكشن امبير نبتدي نعمل العمل العمليه هي اورط الفالف ريبليس واحسنهم الهيومن فالف نجيب اورط الفالف لواحد ميت ونحطه للانسان العيان اللي يعيش فيه كويس جدا مش عارف ان يكون بدا يتاثر بالليفت فانكشن طبعا في هجوم قاعد هيفتكر ان احنا بنعمل عمليه ريموت يعني يعني قبل ما يكون يوريا حاجه اول ما تتاثر الاتجاه من الحاجات المهمه جدا في الاوضه اللي هي بتاعت الفرقه مهمه جدا تبقى عايز يظهر الفرقه ويعمل ايه؟ ولن تفهم ولا هو يفهم. اول ما يحصل البر او ثلاثه من البر حصل تيجي بسرعه لازم تغير في ايه او اورتك سينوس اورتك سينوس فهمت الاصل ايه ولا لا؟ واحدة بتقول لي انت غلط وانا عايز احكي لك الا لو كان هناك ايه؟ ريجن. بروجنوستيك رول في ايه؟ كلما زاد الجريدينت كل حاجه حلوه ولا اوحش؟ في الام كل ما خدت ام كل ما ضغطت تحت الحفله ديت وفوق الحفله كلينيكال فيكتور اوف الكلوزر ده يكون هيمو دايناميك كلينيكال فيكتور اوف الكلوزر سيمتوم طبعا هتبقى جاي حالات ايه سيمتوماتيك ام اكسيدنتال ديسكفري اوف اوبتو كتقدير واحد بقى من الشرطه واحد بقى من العقليه واحد بقى من المصريين اي حاجه نط معاك غيرنا غير وقت نط تشتري من حاجه لا بس وقد يكون القطبين لو كان المفروض ينطر ولا عدد لا عدد في هذا لان الكارد المفروض هنا مريض ولا كتير لو كان المفروض ينطر تمام؟ وهذا النوع من السيمبتوم من بنوع حاجه هامه جدا جدا الكورونا بسرعه من هنا الرايت والليفت كورونا طالعين من الروس ده اوسع من هنا والامام ده قليل يبقى جايز عنه انفايت يبقى اوسع اللي جايز عنه انفايت عشان انا سالته لك واضح والاوسع اللي جايز عنه انفايت لانه لو كان واضح طيب هل دي تموديفاي فكري ما تفكر في عالم الكلوز هل هي عالم الزايد تغير الاطفال يس يجيب انجريت مين هو الاخرين الانزايد وسينكو الانزايد وسينكو دليل في سيفير لو كارد كوتيرو معناها عمليه مؤخره او وقت الكلوز بيقع على طول او مات اهو الكلوز بين عصوره مين اللي هي من العمليه؟ اللي بيقع اللي عنده الجوه ده مهم جدا واللي عنده انزايما ده مهم جدا ادي السيمتوماتولوجي والاوت كلوز فيزيكال ساين هنلاقي ساينز اوف لو كارديك اوت كلوز ساينز اوف لو كارديك اوت كلوز كل ده حلو طيب سيريبرال ساينوز وارد لوس ستورز اوف بريشر وارد فورس اوف فوليوم وارد يبقى الاربعه العمده بتوع اللو كارب ستوب تايم موجود الانتاع الانتاقه ضغط العرق حسيته ضغط السكون يبقى لو كارب ستوب تايم ده جنرال بالذات قد قد يبقى حلو جدا لو لقيت كونجنتال انوميز نتعلمها من الأوسط جزء كونجنة إذا كونجنة الأوسط جلوزة مستوى في أجاح كونجنة الأوسط جلوزة يوجوالي أصوشية تفاني أدرى كونجنة أنا ما؟ لوكا إجابلية المصطفى تهب جدا جدا وفي الزعيم وده لوكا إجابلية المصطفى وبالذات تشيبا النظم أنا تشيبا حيبا هنا نور ويبقى ريكاردو ولا فوليو كلوز يبقى الهايبرز اللي هو في الوقت هايبرز عنيف بلاقي مرضى قبل كده والقلب جاي ريكاردو معاك مين؟ معاك اوت كبير القلب يبقى قبل كده لانه فوليو كلوز عنيف ادي اللوكا بتاعها اكثر فيبر سهل جدا جدا تاو وميرمر واديشنال ناخد اول حاجه للعقل انا قلتها قبل كده اقولها مره ثانيه الفيرست كاونت اللي عليه ثلاثه ويوفيه ثلاثه اللي عليه مايكر سلوت في تكرار بالنص في ار وفي مايكر جيت في ار وفي ار ودول موجودين هنا يبقى الفيرست كاونت ايه؟ نورم السكند كاونت ايه؟ اوروبا اهو وبارلونا كل واحد من دول له صفتين الصفة الأولى ذا انتنسيتي والصفة الثانية ذا تايم الانتنسيتي اعتمد على البريشر والتايم اعتمد على الانجكشن تايم بنعيد الكلام تعالوا بس هنا الانتنسيتي واطي ولا عالية البريشر هنا ايه؟ يبقى الاوتر جيب منه هنا يبقى ذا اوتر كومبوننت اوف ذا سكند تايم از ويك لماذا؟ بيكون ذا بريشر ان ذا اوتر از لو Fine. What the Egyptians find dead was as dead and a very constructed. You are out and up. You may be him. You may have support from Murray. You may have up and hanging him. You may be the Luba or what you can see. If I know I found the first time the Norma, second time, when I walk the loop, and the sleeping, we need growth. We need to think the second time, so paradoxically, it is worse of this for a given. Then suffer and also the feeling of the essence and the suffering. I mean, an additional fact. The feeling of the effect is an opening of the religious value. So here's our effect, our feeling now. And now that you have an Egyptian historically, لا تحدث إلا في حسين ذات الجراح. يا إما بعد normal data against the pressure, يا إما abnormal value. تعالوا اصدهم يا ترى ده نورمال بند بيفتح ولا ابنورمال ولا اجين اكسبريشر بيشوف ان ابنورمال بند يبقى هو بيفتح في اول السيستول هيدي صوت اسمها ايجيبشن سيستوليك ليك اسمها ايجيبشن سيستوليك ليك يا دوبك قد البيرمان بالظبط يعني في هذا المكان احنا قلنا الاوبننج سناب الحلوق بيقول عليها ايه؟ عارف عليك الحلوق بيقول عليها تسع مسام فاكرين؟ لما جاي هنا الحته دي طب الحلوق بيقول على الايجيبشن تريك ايه؟ تريك فيرست تايم ادي فاكت بسناب بيتقال عليها تريك سكند تايم الايجيبشن تريك تسمع تتك تتك تتك على الايجيبشن تتك تتك تتك ثم ميرمر الميرمر هنا الايجيبشن بتقولك ميرمر اوفر اوروبا This German is usually very hot and the propagated in the rich vessel has the impact of this vibration. You have German, Egyptian system. Maximum intent over our propagated pain after all the Egyptian system of the Tabernet. Maximum, yes, maximum. The sheet of the genome is saying yes, yes, yes, yes, yes, yes. How do you see it out of the genome? How do you have an experience? ما العدد في الإكتري؟ يقول أجيب عشرة عشرة نور ده العجل اي كلام ما نعرفه هو ده الضبط عايز تقول لي وجه عجل اطلبه كفر على الاجري ان الافضل بيمينه ليه لان انا بكبر على جوه كونسنتر باي باك الهدف الضبط ليه كان كده في سؤال خفيف جدا جدا جدا سؤال يجيب لك فعلا وتكتبه في حاله فرص فعلا يقول لك حاولت جريد ضوابط كلهم وعندك حاجتين اكس راي واكس اختاروا كل واحد لواحد اختاروا اكس راي مين والايجو مين او تختار الايجو والضوابط كلهم ليه؟ الايجو مدته بيطلع تكنيك مختلفه تكنيك كم بتبقى صغيره وكله غير تكنيك عشان كده في اللوكال اكزام والطهارة الهارت يبقى ايه؟ بيرسل بيرسل والايفكت سبتين سبتين هو اكزام عايز يرفع معاه فبيقعد بص دي ايه؟ بينما هو كبير هايبر بانيلو واضح؟ يبقى عملنا اكس راي غير دي نورمال فايز الهارت او هارت كبير اندبندنت او بوزيتيفيتي لكن الايجو از مور فاي دكتور لان الايجو في هذه الحاله بيديتك ذا ثيكنس اوف ذا ليفت فيرست وده كم حتى يقول لك ايه في كلمه كده بتسمعها كونسنتريك ليفت فيرست كونسنتريك يعني ايه يعني ليفت فيرست خلاص حتى السؤال اللي يجاوبه يبقى فظيع وات از ذا باك اوف ذا بريس اوف كونجستد ليفت فيرست in case of aortic stenosis هتجاوب بسرعة لان اللي هيجاوب بسرعة حلوه وقت الزبالة حالة اول السنة لقيت ان الجيل اقوم ده تمام؟ مش عارف ايه؟ يعني مين ما خلاله ايه؟ يعني يا لما انت مربع ايه؟ مربع ايه؟ لو وقت رقومة دوت فلما نفق الباص قلب عبرات عبرات هذا علوم لو كان هذه الإجابة فكنت أعرف سؤال وطبعا لما أقول لك بطأ ذا كومبليكيت أنا بوقف في الوزن أقول لي رأس السويت بوضع الباس السويت بيبقى لو بسيطة من وقت إيه مين خلاص يتكبر الفريسة على مرأة قاعدة من ذا فيه ويعمل ليه مين لذيك يقوم بسيطة في مرأة لتكسر البيت من الأمريكا السويت لكن يقوم بسيطة في مرأة هذا اسمه برنهايم افكت هذا اسمه برنهايم افكت يبقى برنهايم افكت هو الديفيشن اوف ذا سيكتور تود ذا رايت هاي ويدي لك الجزء اللي فين تو ذا رايت هاي فين هي عند رايت هاي فين هو ده هو دون رايت هاي فين كريت انفستيشن لان ديتا هو الاكسري وقلنا لكم طبعا ده موست امبورتنت انفستيجي طبعا اي تي جي طلع عليه سيرتيفيكت اي تي جي طلع عليه سيرتيفيكت اهم انفستيجيشن انا رايي يعني ان تكون اخطر ان تكون اخطر ليه؟ ايه الحاجه الوحيده اللي هقدر اطلع بيها بجريتها؟ هخش متاثره في الاورطه هعيد الضغط وهحلقها لحد ما تبقى عيد الضغط واطرح ده من ده يطلع الجريتنج بينهم الذي هو واحد طيب مصر اثنين فرنة يا فرع عن عملية الحمل من ايه؟ في هذا الجيد الضغطة بتاعتينه الضغطة اللي هو الضغطة بتاعتينه بتاعتينه مصر من الله عن الجريجين تقريبا من قدمه تقريبا من قدمه بس التقريب من عايز الحقيقي من أفضل لما يمكن للتك الجريجين بلو بدل ما يبقى انجيز التكنيك فقط انا كومبليكيشن او سمول تكين البروفايل اخذ الحرب مع الله يبقى اثنين هارد فيلير رايت هارد فيلير للاسف ليفت هارد فيلير رايت فيلير اقوم طبعا نمره ثلاثه كارثه نمره ثلاثه كارثه كارثه قد يكون ذا فيرست presentation of our phenomenon is thunder. قد يكون ال first presentation of our phenomenon is thunder. وهنا نقف وقفة مهمة جدا جدا. أي our phenomenon is thunder. أو الأطار الفرنسيون والأسفل لا. فخليت المسألة إيه؟ مخرة. أو أنا أبدا. بص هارفارد روك مفهوم overstructure هو مفهوم cardio هو مفهوم myopathy إلا مديد الظهر الهوكا هو أريس الأس مع أريس الأس يبقى أريس الأس هو إيه؟ يجيب خارج على الهوكا أو الزور أو الهوكا هو الهيباتروسك overstructure overstructure الأبسنوستركتور ventricular لا يظهر إلا باي ممس وزيان الخاصة جدا جدا واحد يجي يجينا هاتوين يجي زيادة طبو مالي واضح لأن ما فيه عنده لوكا هاتوين يبقى قد يكون ده فارس البرزنتين أو تجريجيه تتفضل ذلك متى بيشتني الهوكا بيشتني الهوكا لأنه مستقبل أنا مليك واحد عالي جدا وعملته لكم مين ضرار حلو ان الاول من ده ده هيبرت بالسؤال خلي بالك من ابتدوا خلي بالك ابتدوا بعد وفاة لاعب خلي بالك من اول يوم راكب وثلاث مرات شخص اللاعب من الوقت ده بيتم جريد جابوا ايه مستقبل المتاعدة من اول فلوق الفورم ولان هو هيبرت بالسؤال ايه ده هو اثناء السؤال يجي جمع اي حد ماشر ذلك اسمع خالص وثور الهوكا مرض مهم جدا لان عندنا مسألة بقول الفضل جاد نحط الهوكا من الظهر نحط الهوكا من الظهر وقت اقول الفضل جاد واحد كان ماشي ووقع ميت الهوكا منه يحصل في الليل الجيد من الشباب الصغير وحاجة ايه ممكن علاجها بسهولة شديدة هذا هو الكمبليكيت الكمبليكيت قد تكون مصرية قد تكون بكيرة من الفضل قد تكون فضل متى الناس الهوكا من الذات لانه دايناميك مستهلك يعني فرق بسبب لما نقفل البلد تتفق عمل الجريد تتفق لكن ده متغير مع الحاضر لما يزيد الكونتراكشن يزيد الكونتراكشن يقل الكونتراكشن يقل الكونتراكشن فهو دايناميك كونتراكشن وليس ستاتيك اوبستراكشن treatment of outer stenosis طبعا prophylactic against bacterial encephalitis طبعا طيب هنقول ايه بقى operation ولا drug نقول ايه هنقول طبعا بتنظمه دي operation for the health for the drug for the drug هنجي الدواء يمنع الكونتراكشن عندي ادي دواء يمنع الكونتراكشن الدايناميك ده ادي دواء يخلي الدايناميك كونتراكشن يتحرك وهو البيتا بلوكر يبقى انا هعيش على البيتا بلوكر ليه؟ عشان فشلت عمليه طب اعمل ايه؟ لما ابدا ايه؟ اقطع العضله دي اشيل من هنا اشيل فاصل ذا بيبسر طبعا بمصر ده لو فشلت مين؟ البيتا بلوكر يبقى البيتا بلوكر اذا دراجة مش شوية ان اوتو سنون فين تعدت تلف جنة في الامتحان يقول لك اوه يقول ينفع عندي دواء قول له اه لو هو انا البيتا بلوكر طب الاوبريشن كده ومش بس كده في بعض الحالات بيبقى في ممبرين هنا اهو سوبرا بجر ممبرين يعمل لهم برضه عملية دول مش خاص بالانف يعني انت واحد تلاقي بس كان تاني وده سوبرا بجر يبقى الطريقة كنت غادرة ميجان انه تقرى غادرة ميجان كلها كنت غادرة طيب هنسأل بقى ايه الأخت العديد تستعملي عملية النيجاتي ولا على المهد كده يعني ده اوفر جيجي على ولا النيجاتي النيجاتي انا قد يكون الفرس والنسيشن قد المهد الكبير في الأوقت الدروس ينفي وينفي ذكر على المهد يعني لا تعرف جيجي جالك في الكلية قلت ده ما تخرج جالك أحسن جلد جالك بعد ما تخرج قلت له تعبان بس أنا مش جلد عشان ما نقولش لك عن الأوضة اللي جيت في الناس اللي تفوق لا ده الناس اللي فوق طيب جالك بعد دوار يعني ما تحق حاجة طب ده مش فتنة يوضع ايه في فوق إنما أوضة جنوزة يوضع الخميس فوق تبع عمليات ان يكون الجريدينت يسمح بالعمليه يبقى قبل ما اعمل عمليه هشوف ايه الجريدينت السبير والمودرنت في العمليه المايد جريدينت هو الاقصى انا عندي سؤال الاورد سيروز مرض مهم جدا مرض فرصه او ما يسمى فيها توفى لو فرصه ما نوز رأى لو كارب يا دكتور كمان هذا عنده سؤال في الاول في مرض مرض مهم مستبينه الاخر ازاي بقى يا ترى سبيل الاخر في ايه عشان تهدي عشان ما ينتهيش منه اللي فاكر المايدر سينوزا هيرجعني للمايدر نفس الكلام بالظبط ما عدا بعض النقط ده ليه؟ ليه نفس الكلام؟ وقت إذا بروبلم المايدر سينوزا The problem is one matter to lose is the elevation of the left هذا حصل في الأبريل the mantra that operates and destroys the ruler of the law. In consequence, كانت مصر. فالسؤال ما المشروع الى طالب السنة الثالثة طب بالجمهورية العربية. كيف تبارك من المشروع والجهد؟ كل واحد من هذا انا حفظنا حاجة. انت قلت ايه؟ الاخر طالع ايه؟ الاجابة نفسها. تفضل الان. ليه بنقول البكتيريا الاندوكاردايتس دلوقتي؟ بنقولها دلوقتي لانها serious complication للبنجر. دي serious complication للبنجر. بكتيريا الميكوبايتس مرض مهم جدا جدا جدا. لماذا هو مرض مهم؟ لانه فيتر. لانه مرض خاطئ. يقول لك فلان مات لان كان عنده التهاب داخل القلب. هذا القلب هي بكتيريا الميكوبايتس. وتسمع كلمه كتير جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. يعني بيجيله فيبوت بيموت. اللي بيجيله نيمونيا بيموت. اشمعنى بكتيريا الميكوبايتس بيموت؟ لان دايما بتخصصه طبعا. المشكله في بكتيريا الميكوبايتس ايه؟ زي ايه؟ ليه بيموت؟ دايما بيتنسي. عشان كده خليه الزمان بيموت. فاي مريض عنده فيبر وعنده مرض، اي واحد يسخن وعنده مرض خاص، دايما خلي فوقك من الخلف. طبعا يكون حاجه ثانيه طبعا، لكن التقرير وكتير التقرير زي ما تكون ايه؟ زمان ما كانش في علاج كتير خالص. فكانوا يحبوا يتاكدوا التشخيص. زي زمان ما كانش في علاج الكانسر. راجل 52 سنه راح للدكتور، يا دكتور انا عندي خوف. المفروض الدكتور يتشارك عليه. يا دكتور انا بطل. يا دكتور انا هنفيد. دلوقتي العكس تماما. راجل كبير على مجموعه في منظره، في منظره الحال ليس عنها تنطبق. راجل بسرعه في الحال اي اتجاه الى الايرلي دايجنوزس فيكتور. جميل؟ ده مقدمه عن مرض خطير جدا جدا جدا هتوقف حياتك. هتوقف حياتك كلها مثلا 20 30 عيال. ايه يموت؟ ليه يموت على الاهمال؟ ليه عشان مش لاقي في الوقت؟ امتى انا مرضه؟ كل واحد يشيل شعره يدوي اللي لا تحجب شيل حط اوعى تنسى حزام تنسى بكتيريا الميكوبايتس اللي مرضت. عشان نحصل بكتيريا الميكوبايتس لابد من توافر خصال اساسيه. واحد اثنين. عشان يحصل بكتيريا الميكوبايتس لابد من توافر واحد واحد ما عملش حاجه. الشرط الاول بريدسبوز للسبجكت ليه. الشرط الثاني بكتيريا. يبقى لا بد من التوافق الشرطين. بريدسبوز للسبجكت ليه. ماشي. معاه بكتيريا ده رايح. طب عندي بكتيريا فاملي والهارد نورمال. طب عندي هذا الدور ما عنديش بكتيريا ما حصلش حاجه. عشان يحصل بكتيريا الميكوبايتس لابد ان يرتقي الاثنين. قلب الطبيعي مع بكتيريا. تقول لي هو القلب الطبيعي نقط جدا سبحان الله سبحان الله من فضل الله ولا مره استوعبت. اكيد العتاد اللي بقى حاجه ليه رجعت معاك عادي؟ انا عملت لانه فرض لا يمكن بكتيريا تتعمل. ناعم جدا الا في حالات نادره جدا جدا. عندما تكون مقاومه الانسان بارك ميتا وحشه والاورجانيزم فيلنت جدا يقدر البكتيريا المقاربه يهاجم النور المقاربه. واضح خالص الا في ظروف اوكيجن سهل جدا حاملين الزباله دلوقتي. من هو هذا الجروب؟ اسمه اكيوت بكتيريا المقاربه. اكيوت ما هو الأكيوت الذي يستطيع مهاجمة النور المقاربة؟ كيف؟ الألف يحط الإبرة في الوريد غير المعقد مقاومته زي الجسم. فيقدر هذا الميكروب يهاجم الثلاثة لو أول واحد أبدا يبقى كثر من أكيور بكتيريا اللي تظهر أنها في عيان زبالة وقواعد يعني عمرهم زي الزبالة إيه؟ غالبا أجل ثلاثة إنها تفكر النقطة الحق أربعة إنها تفكر الراي طالب الحق مش اللي الراي طالب اللي يتبع مين لما أصدر البكتيريا لحد الأربعة كمان إنما تنفش بالتاب من الوريدة إلى فراشات الظلم الواحد ما نرجع من مرض المرضى اسمه ايه؟ أكيوت بكتيريا إندوفاجية لكن اللي احنا بنتكلم عليه اسمه صب أكيوت بكتيريا إندوفاجية أقل حدة صب أكيوت عشان الصب أكيوت بكتيريا إندوفاجية لا بد من توافر شرطان أساسيات واحد هذا أبنورمال اثنين بكتيريا هذا أبنورمال حطه ثلاثة حتة واحد اثنين ثلاثة قد يكون رومانتي خالص كله ما عدا مادة تكون مادة تكون غير عليه بكتيريا عشان كده الكومبليكيشن مادة تكون تقول لي ايه كومبليكيشن ايه بول وبرد فرومبر كلنا كومبليكيشن كتير لكن بالذات حتى في حاجة ريبي بكتيريا لكن أوف الجير جس أوف كيلو جس ضمن أوف جس ضمن مايكر جس يبقى هذا هو روماتيك خاص أول في الكور يبقى مريض اللي عنده روماتيك خاص أكثر رقم واحد في علاجه حذاري أن يحصل بكتيريا لكن الثاني نمرة اثنين كونجنتال هارت كله ما على الـ ACU الفرق كله على الـ ACU الفرق الـ ACU كان جدا جدا اللي يوم بكتيريا المتفرجة والفاوث كان جدا جدا جدا اللي يوم بكتيريا ما هو ذلك كله فهمت طمع الـ DSG الـ DSG كم تقوى عجبين من الأوضة وأكون جدا الأوضة يوم كل دول جدا ثلاثة ما يضرب للبعض ادي نقطه الباظت وادي حته الباظت قدامها اندوكارديا بايت فيبدا عليها التوكي يا جحش يبدا عليها التكتيك يبقى ما هي البريدسبوز الكارديا كيجن فور باكتيريا اندوكاردايتس واحد غاز الرميزه نادر في مرض الخلوق اثنين كونجنتال ليفر نادر هي عميمه فرد ثلاثه مايكاردايتس لا تنسى لا تنسى ان الارتيفيشال باب بدر وعرضه لبكتيريا المضاده لان حاطط باب صناعي عرضه جدا جدا للبكتيريا لا تنسى ان الارتيفيشال باب از ان ابنورما بكتيريا بكتيريا احنا بنتكلم على كذا حاجه اول حاجه نوع البكتيريا اثنين روت اوف انفكشن ثلاثه اللي بيعمل له البكتيريا اول حاجه نوع البكتيريا نمط كوما البكتيريا بتاعت كده is very weak organism تخيلوا very weak organism stress very very weak organism هي نمط كوما هي أكثر من 90% من الحالات أكثر من 90% من حالات التقاتل بكتيريا الإصابات الصحية أكثر من 90% إلى 50% لكن أي مطلوب يعني ستريبت دي كامل جاي نمو بطار جاي تاب جاي مطلوبات أي هنجر هنجر جاي جاي إنو فرطايتس هنجر إنو فرطايتس مش بني بني بني كيف الفنجر مطلوب على الجسم كيف كون إن ريان مبان الجسم إن أنت أعرف إن أنت طب زي واحد عنده ملكة في واحد فيه مدرسة زي واحد عنده رفضان وفي هذا العائلة رفضان زي واحد ألف زي واحد إيه كل دول اللي يبقوا في زيرو ممكن جدا يجيلهم إيه فانجل إندوكارد غير كيف قال لي أول حاجة نوع البكتيريا قلت ده روتو انفكشن قال له ده إيه ده اللي يتكلم قال له روتو انفكشن أي حاجة مثلا فتحت بيت طب ما الناس اللي بتقع على الناس قال لهم الناس اللي بتقع على الناس اللي بتقع على الناس اللي بتقع على الناس عمره ما وصلت للدكتور سنان يحط معاه على الحياه كده بس كده فقط ومحض لازم يجيب الشهاده هو ما يعرفش مات في الشهاده ما يحط النوم ما يحط النوم له طريقه ثانيه واضح واحد عمل طايق شيل يا جدع ده هو كتير واحده وجهه النوم خليه وقال لي يا جدع مش كده واحد عمل اخطار يرن واحد عمل اخطار القلب ايه الضروره ايه اللي يجمع كل دول كلمه واحده ماينو بطاريه ماينو بطاريه خارج ولاده توفير لوز حد اخطار فاهم اخطار كل اللي يجمع ده ماينو بطاريه واحد يتعدى فيه بلاتين يقول لي ده ماينو بطاريه كومبليكيت الرسيب بطاريه واللي يعمل مرارة مش هكومبليكيت واللي يعمل عملية ليه بقى غالبا الامور بتاعتها يعني اعمل مرارة طول العمليات لكن اعمل مرارتين احتري مفيش مشكلة فلا يا جدع خالص في المشكلة اللي قالتها روح صالح كده حتى يتمرر من السبب صح يا سبب والله يا عم تعالوا معايا دلوقتي نطلع نشوف حاجة على الأسامي يموت عنده دلوقتي يموت حاول بدأت من تسع مصر منين؟ من تسع مصر فأنا تسع مصر من تسع مصر صح لنتأثر بس تأثر يتسمع من تسع مصر وبس تسمع ويقوم بكثر ده أول فاتح أخوان إيه العملية هي إيه؟ لما تيجي أنت بتسمع شقة كانت شقة بقى اللي عملت مستقبل الوقت ده شغل عظيم تختار يوم العمليات مصر وشيء مثل ولا يعرف ان المصر ماشية فيه موثير مجال وما غلقهاش وراح الصفر فان يعمل العمليات ماينور هما خوف عليه خوف على الماينور فريق مش على الميزور غالبا يتعمل في حاجة مظيمة وكويسة تقدر من دلوقتي تسألها وبعدها واضح يبقى البكتيريا عندنا ماينور خوف عليه يبقى مع مصدر النوع البكتيريا ايه مصدر الكل ده ايه؟ انا احفظ كلمه واحده في الاطفال فاطمه كلمه واحده اطفال روضه الفوز كارل جيبر النص دي اطفال روضه بكتيريا مش هنقص فيها تاني هنقص كلمه واحده بس كلمه فيجيتيشن فيجيتيشن الفيجيتيشن عباره عن كتل تنبار من هايبرين وفليكتين وايتين وقد يكون فيها بكتيريا بتيجي على الدرج السيرف على السيرف ذا بايت سواء للبث او للكبد يعني مثال واحد عنده بي اس دي اهو اهو ادي بي اس دي الدم بيطلع من الناس اللي بس كده رايت بجد الاقي الفيتيشن مطرح ما الدم ايه خبط اللي الدكتور بيتعوض ما تكونش جيد ريليشن ار بيج فان فايل اند ريجي تكتك جاي فيها في الريجي دي اللي جاي تماما معلومات جديدة معلومات جديدة فاني راجل اجهر الزبال لن اجهر بس بروح خاص ما تعملش المريض لكن هذه الفيجيتيشن وارد جدا ما هي طق في بوك وتعمل لك المريض ده ما يجي في كريم كتير طبعا ده مور ده ليك ده فيجيتيشن ده مور ده كيريا ده كومبيتيشن او ده كيريا اكبر فيجيتيشن فين الثاندر كيوبر اكبر فيجيتيشن ولا مؤذن انا بتطرق لهم نقول له انت تقدر تقدر انه يقرر قول لي لما المريض يمكن يعني يقفل بيه قصر يعني ايه فيور مقفول يعني فيور حركة فانجا لان الشيء يعني اكبر من كده يبقى الفانجا من فيها في البيت and usually occlude big vessel usually occlude ايه big vessel هذا هو ايه critical picture of bacteria clinical picture of bacteria in the body. الايرلي دايجنوز مهم ولا غير مهم في الناس دول؟ مش مهم، ده مهم جدا جدا جدا جدا. كل يوم تحليل في التشخيص بيضيع فرصه حياه كبيره جدا على المريض، قد تصل الى 20 أو 30% فرصه حياه. كل ما اتاخرت راحت عليه، كل ما اتاخرت راح لحد تحت المريض مهما عملت العيال تنجح. يبقى اذا الايرلي دايجنوز بين الفرصه، ودي اول حاجه فيها اصلا دايجنوز وبعدين ايه اللي دايجنوز. طب العلماء عملوا ايه؟ اليهود. اليهود ايه؟ حطوا قاعدة ذهبية. قاعدة ذهبية. جولد رول. بتقول ايه القاعدة الذهبية؟ بتقول اني ثينج. والسابجكت ميرور. اي عيان عنده ميرور. لا. اند فيزا. ارك سليم. فور مور ذان 3 دايز. كونسيدر اند تريتد. البكتيريا الميكروبايتس انزلت وسط الرقم. يا سلام القاعده رائعه. راجع عن واحد غير. ايه؟ وسوفوميليا اريستوكلين. ما تبقاش حلوب بقى. يعني واحد غير بالسخن وعنده ريك الميدي. يعني القاعده قلنا كده القاعده اريستوكلين. ده من الجاي ضوابط. اريستوكلين يعني ما عنديش كتير. اكثر من 3 ايام ابدا علاج البكتيريا الاندوكراينايز الى ان يظهر السبب. يبقى اي كيس اوف كارديك فيبر ان انكسبلين فيبر فور مور ذان 3 دايز اتس كونسيدر ان تريت البكتيريا الاندوكراينايز ان تبرو الضرر. جميع المانيفستيشن اوف بكتيريا الاندوكراينايز تقوم على 2 لاجندا. تقوم على 2 لاجندا. كل المانيفستيشن. ايمبولايزيشن وتوكسيك. الموالديفر وتوكسين. مرسيمة كبيرة جدا جدا جدا للتوكسينيا. مرسيمة كبيرة جدا جدا للتالي. كل الكليني بسيطر سببها حكيمة. أنظر التوكسينيا تعنيفة عنده أو الإنوريزم. التوكسينيا أو حاجة جديدة توكسيك فيش. توكسيك فيش. Which is very very important science. انت بتعالج الرهنين من اول الرجال. واحنا قلنا ان الاوتر ريف ده لازم يتردد على عيادتك بانتظام عشان كده تاخد قرار عملي. ابراهيم يجي لك كل 3 أشهر مره. ابراهيم داخل توكسيك مصفى فيه مزيج من الالف يفقد الفرق. هذا هو ايه؟ التوكسيك فيه مزيج من الالف يفقد الفرق. هي الالف بكتيريا اللي فرضها تستخدم في الفرق. ابراهيم عنده تشخيص. ليه؟ قد يكون هناك انتهاء احتمال ولا محتاج مستشفى ثاني. قبل ما تفهم. واضح؟ التوب ستيشن دايجنوز وبكتير من الرايد في مريض عنده ايه؟ عنده بدن رقيق. واضح؟ اكيد انه تفهم عنده ده. وقت اذا رايد وبكتير على اي نقطه اي مخرج ممكن يحصل ولا يبقى نقطه كومن ان برونجيت لو جريد. الرمية التربية يقعد 15 يوم حرارته 38 مش عالية أوي 38 37 و8 و9 38 و10 لكن أي نوع حرارة فأنت بص الرمش إذا طلبت الدرجة دي وده سؤال أنا بقول إن شاء الله في الفراغ نستك ذا ديفرنشال دايجنوزس أو طلبت الدرجة دي فهمت لي إيه؟ هو حوالي مثلا 200 جبل أنا راكب على 100 منهم من ضمنهم بكتيريا الانفكتيف. من ضمنهم بكتيريا الانفكتيف. يعني مش كتير. انا احتفظ لكم 50% من الاسباب. يضر لكم 100 سبب تحفظهم كويس لان ده سؤال امتحان. ده سؤال امتحان للسكاب للفريشر بالجوز اوف بروك الجوز بالجوز. وهتشوف ده 15 يوم. دايركت يا قانون الشرع. ده هو نفس السؤال. لا احنا نستعد بيه ان شاء الله لان ده فضل جدا ليكوا كده. طيب نمسك الفرق. تأثير الضرائب. أول احتمال تكيكارد. صح. دي سكر. دي مايكارد الموت. جاي تخيل واحد مايكارد الفوايد ومايكارد الموت ومايكارد أي نوع من أنواع التكيكارد قايمة تكيكارد يا بني. يعني إذا قايمة تكيكارد. اثنين ممكن هاي الخط مش لاقيه. لوك ريد الخط. لوك بوستان فيه. لوك بوستان فيه. من ايه؟ المورد. حصلوا من المورد قتل في الدول. خلاص؟ تعال نسال سؤال لذيذ جدا. عايز طالب زي ايه؟ اقول له عيان ماي طالب كبير. تمام؟ عيان ماي طالب كبير. فاينانس. اللي بقى فاينانس. والضغط والضغط تفكر في ايه؟ عميان مايضا الرياضة والايه اف الضغط والضغط تفكر في ايه؟ الجوريت معايا الايه اف وفهم الكوراية لكن فاينا الجوريت دي امراض ليه؟ ايه اللي رفيع الرسيل الضغط؟ يبقى الفاينا الجوريت من الجوريت المرضى النقطة عن الايه بس كده تتبقى اول ما تكون حيثون عليهم الجارة بالذات كده كمان تصف يعني صعب جدا عليه يبقى ده ليه وبصيره الضرايب بالصف جنبك انجز بس نشوف الرقم انا جايبين القانون الجديد يقول ازاي بقى مين يحل المشكله دي يعني قانون الجديد ولا رايت سايد بالجديد رايت سايد بالجديد هي اساس علامه مثال دي في دي اهو الجديد اللي رايت سايد بالجديد تكتبها ايه قانون الرقم ده يقول لك ماذا الفاتير الضباط يعني قانون الجديد يقول له ده كان رايت سايد بالجديد وما تكلم يعمل الهولد فين جاية رجلية كلوية عملية مخ اي طب ودي ديت يحصل في ايه؟ يحصل طبعا ما تكمش ليه؟ مايكروز كالوريز مختلف كل فرقة يعمل سترو البوليس صغير وقفل اي قطر فوق ويعمل فيتال كومبليكيشن كيف في حوالك؟ فيتال كومبليكيشن وكثير من الضغط انتفاعي ده له ما فيش ولا حاجه في العالم عدت اختلاف الصلاه من بكير هذه هي الكليتيكال فيكتور بعيدا عن القلب طب والقلب في حاجه في ايه؟ القلب في ايه؟ ده اريد مسجد ده اريد مسجد موجود طب متى تفكر ان الاريد مسجد ده عمل بكير الصلاه الاقي قارس تسليم هاطف الراجل ما يوجد بيتون كويس الاقي ايه؟ تنمج ومصاب تعمل جدا وتعمل مستشفى الرابط التريوريزا ده هو بدر ربيزا يخليني افكر في بكتيريا دلوقتي اثنين يحصل له تشينج ان ذا اوريدي بريزنت بيرن راجل اوت في السيروم بقى بدر اوت سمعت؟ كانت ايه؟ عنده اوت في السيروم بسمعه يطلع الاوضه ان حاجه كانت البدء يبقى ده ايه الاكيد بالظبط شيء ضروري في ثلاثه ان يكون عنده بيريكاربايت هنا بقى سؤال هام جدا جدا وقد تكون بيريكاربايت في نظام الاكيد تؤدي الى موضوع البيريكاربايت تؤدي ولكن نقول الثلاثة دلوقتي بسرعة نمرة واحد أن يكون أبتشير للمهات الكبر نمرة اثنين أن يكون يوريك في النظام بيكون بورد الدكيني نمرة ثلاثة لما يتصدر بحالات الدكيت والمضايق في سموك أب جديد كده أمان صغيرة جدا خلالين صغيرة جدا واحد منهم يفرع عن مجال الدكيت سيبتك بيريكا بايت عندما تقول وقد تقول بيريكا بايت المكتب الضغطي تقول ثلاثة قد يكون أبتوشيت الرومانسي صف قد يكون يوريك في الكرباج البورد المتين وبط أو قد يكون أبس الفتح في الكرباج في الدينة في الكرباج كيفي البورد غير البورد لأنه ممكن تقول في الفارشن انجوريز بلا الوصيدي أو دولومين المونفرايز أو دولومين المونفرايز هنعمل الكلام ده إن شاء الله هذه هي clinical feature of bacterial سؤال استمعها استمع clinical feature والله أخبر عيان بسرعة أخبر فيه بربات قبل الموزيشن قبل أخير قبل أخير رحيش investigation of bacterial infection investigation of bacterial infection how to investigate طب عايز احمل على البصر احمل او البصر ده بسير الضغطي اشوف حكين اشوف حكين يشوف البكتيريا الدم الضغطة يشوف الجيجيتيتا كده ايه انا حكين يشوف البكتيريا الدم اعمل ضغطة ازرع الدم يطلع بصر في 95 الى 97 بكتيريا الضغطي الحمد لله تسعيني تابع وفيك السن يطلع فوق الضغطة طب النجا اللي يطلع ليه؟ عشان شغل الحيوانات اللي احنا عايزين فيه شغل الحيوانات اللي احنا عايزين فيه كل واحد ساكن يروح للصيدلة انا شغل نجا الضغطة وهو بكتير من الرأس لأنه خلنا أنتباهات يومية إيه هو عادين في أنتباهات إلا وكينا فيه بكتيريات بردائية إيه هو أنا حاجة أنتباهات أخذت عنه ليمونية أنا بدي أحنا عنه بايبولي لأنه أنا مش عادة صغر هذه هي صغر إيه حيوانات لو صغر يأخذ ضغطها حاجة واضح؟ طب يبقى بصدقة يبقى بصدقة خد ثلاث ايام اي حاجة وراح يلا ليه انا جات 3-4% لكن 5% من فوق بصدقة اشوف الفيديو لما تاكل ارسم يا جدع ده في كتلة جوه الانف هذه الكتلة غالبا ما تكون بصدقة فممكن حاجة ثانية طبعا طبعا ممكن تكون في يوم الظهر ممكن تكون في ربة جوه انما الامور على بعضها هو السبب على بعضه وعلى عنده بس بيضة وسكر وعنده مشيعة حاجة صغيرة وعينيها مصابة بالليل وبأهلين وصول يوم يوم مش معروف في مرض مرض طبعا بقى موت في الأخلاق يعني صعب في مرة قال يوم يوم مرض خلاص لو واحد شوف ولقيت عنده سكر اللي هو قال له قوم شوف بقى قوم خلينا نغسل لكن في أمر في الجيش لا نعمل جول نلاقي عنده هيماتوريا ايضا دراسة هيماتوريا او مايكروسكوبك ايضا في ايضا يعني ايه بدون الميكروسكوب ايه بدون لازم يهم بتاع عشان ايه البولاريزيشن ده كده مهم اعمل دراسة فيكتر الاقي انيميا عن الانيميك انه غير طاقس وعنده احفظ الكلمه مونوفايتوز المونوفايت بتاعي مونوفايتوز ثم نبحث عن الاوريجينال ديزيز باي طريقه من ايه والاكسبيرمنت عايز ان هذه اللي هي غير عايز ايه عنده فايت بكتيريا الكوفرفايتس اون بكتيريا الكوفرفايتس اون اثار ظاهري نور مطر يعني لو عملت ضوء وضوء شكله بدون ما تحط تمام حاجه اون الآن بشكل نورمال أيضا يكون فايتر من أول البلد مش حاجة ميرور أو انفاكتر ما يكون انفاكتر وهو انفاكتر من المقارنة من حاجة حاجة أو أن الميديتيشن أو الخلفة مش كيف خلفاية إذا الواحد عنده جيد كل هم بين الزيمو خاص مجيمو الزيم ألا يبني يجيبه تأثير البكتيريا عنده ما أخذت في العين الألم يجيبه انفكتر مع جيد and fix the light that feels the brightest and how it affects the look. All that. Treatment of bacteria is the problem. تأمين ولا لا؟ موضوع تأمينيتر وأنا حل سؤال تأمين هي البكتيريا في المدرسة تسعة في خمسة أصحاب وتبقى مرة حضروا ده حضروا السؤال بكتيريا في المدرسة على فكرة الطالب الأدرج ما بيتقصش تحليل طالب النجاح في التحليل يا عمر 30% عايز وصفة وقوة كبيرة أوي عشان تقصد التحليل يعني عايز فضيلة زي ما قلت عليها خلاص شكرا إلا بقى الحيوان فضيلة ما يعرفش اللي انتوا في البيت يا ترى هيحدوكي ولا تموتيني ولا تقصد العين ما يعرفش ده اللي يبقى التحليل التلفزيون بطل وليه اللي هتضغط عليه؟ بس انت لو ضغطت على الرئه انت لو ضغطت على الرئه ال 30% دول قد يبقى اصلا مع الكلينيكال واضح؟ انت ضغطت على التقدير يعني هتاخد في الورق 70 فطاحل طالب العادي اللي حضر وذاكر 70 فطاحل ده سؤال من الوقت تاخد فيه كام؟ 20% والله 20% لو انت فيه بالظبط عشان يحصل شوف بس حتى لو دي ربع ونقف بقى في البروفيلاكتس شويه لان انا اتمنى ان لا يحدث ذلك مش اتمنى عليك بس لا بس خالص. طيب مين اللي ياخذ بروفلاكتيك تريتمنت؟ البريد فور. من هو البريد فور؟ ثلاثه يا بدر يا بيتر من النهر اخذ بيتر بس من النهر يكون كل الانهار لان واحد عنده مجرات الفرق عمل ايه؟ راح يعمل عمليه صغيره هيخلع بيتر ولا لا؟ الناس كلها تبقى بيرصها على عين الراس بس انت لا انت لازم تاخد حذر. يقول لي ما هو الحذر؟ قديما قالوا اديله انتي بيرصه ثلاث ايام قبل ما تتجوز يا جحش وثلاث ايام بعد العمليه الصغيره. يعني انا رايح اعمل عمليه يوم الاثنين ابتدي يوم السبت اخد انتي بيرصه السبت وحد يوم الاثنين واخلع الاثنين والتمام ثلاث واربع وخمس لو عيني عيني عملوا دراسات عميقة عملوا دراسات عجيبة لحد ما عرفوا انها جسمك في مخ ده الوان ميكروب لما بتبني انتبهات بتنمو في الكل ما عدا واحد. مين الواحد ده؟ ضغوط شك ضغوط شك. طب والحياة مع البكتيريا والاعضاء يقولوا بعض يعني كان ارحم كتير. فعملت ايه للانتبهات؟ عملت ظاهرة في منتهى الخطورة اسمها ايه؟ كليكتر. وكليكتر والاورجانيزم خاطر. فقال لك لا اوعى تدي فيها سبيل. انا هدي انتي بايوتك وان اور بيفور ذا اوبشن. انا هطلع الساعه 5 بعد الظهر يوم الاثنين ابتدي الساعه 4 بعد الظهر اخد اول كورس انتي بايوتك واستمر ثلاث ايام واضح؟ لماذا؟ لنتجنب ظاهره ايه؟ كليكتر. وهي من الظواهر الخطيره جدا جدا اللي بتحصل فينا كل يوم من البلبعه اللي بنبلعها من الانتي بايوتيك. واضح؟ يبقى بروفيلاكتيك تريتمنت انتي بايوتيك يستحسن ان يكون برود سبيكترا قبل الماينور اوبريشن جون اب اند 3 دايز افتر ذا ماينور اوبريشن كيور اوف ستريت. عايزين نخففه بقى بفضل الله يعني نديله ايه؟ نديله انتي بارت عندي نختار ايه؟ يا ترى الدايجنوزس معايا بس البيولوجيكال ولا مش معايا؟ هو ده اللي يفرق يعني. يا ترى الكشر هربط عليا؟ طيب وهل انا في هذا الغباء ان استنى ثلاث ايام كشر وواحد بسيط بطل ولا فيه علاج؟ الاربعه فيه علاج. طيب العلاج ده ايه له رسوم؟ يا ملوش رسوم. خلاص؟ ملوش رسوم. بدون ثلاث درجات. طب له رسوم؟ ثلاث درجات دوبي اماشي مين؟ اماشي علاج. يبقى اهم حاجه الدكلينيكال ريسبونس بس. اهم حاجه. طب نبدا بايه؟ انا مش هستنى كثره. كثره 48 ساعه ضاعت. ابتدي كريتيلر وجبها معايا. ابتدي كريتيلر وجبها معايا. بس البنسلين البنسلين الماء اللي بيتجاب مليون ابتدي ب 4 مليون كل 6 ساعات وجبها معايا 80 مللي مرتين في اليوم وابص على العيان ثاني يوم ايه اللي هبص عليه؟ ثلاث حاجتين في القرص وواحده في الكابين. يعني هذا يقول عن القرص اللي في القرص دروب اوف ذا فيفر اللي متأثيرة في قصص الفيفر. فده يوصل ابتدى يمرر وابتدى ايه؟ حرارة تنزل. ده بقى كليكتر ريسبونس. يبقى انا ماشي صح. حتى لو المزرعة على تعدي ما تأذيش. ابن يا جدع الشباب عايز حاجات. طب ايه الخلفية؟ أول مرة أشوف العيال ما تجيبش سلسله الاكل معاك خالص. لا تاكل ايه ولا تاكل ايه. قبل ما يسال على الاكل دي تتصل بالبوم. قبل بدون الحرارة. اول ما عايزك يا دكتور انت عندك يا دكتور انت ما قلتليش تاكل ايه؟ قلت له بس يا مش فاهم تاكل لان التوكسيميا تمنع الواحد انه مش ياكل. تمنع عنده بطن والكل يطفش. أول رجل على أكل فعلا يبقى بنبتدي بنسلم 4 مليون كل 6 ساعات. سودان ب 2 مليون الى ان يحصل كلينيكال امبروفمنت لما توصل حتى 70 80 مليون حاجه تمام بتديني مائي بالدور اي دي ولا انت عاوز اي دي اه فبالتالي المائي الريستورانت بتتكلم 4 مليون واحده ولا 4 حاجات كل ساعات لحد ايه يعني طب مع غير دي بالجاز غير طماط 80 صفر 80 مليون لحد ما يتحسب عليها في جلالي حتى الكابتن وصلتني هتقول لي الاورجانيزم نوعه كذا اند سنسيتيف فور خلاص ان كان الهارت فيلير تضيف انتي فيلير منها اذا كان الهارت فيلير تضيف انتي فيلير منها دكتور الكابتن العاده مشكلته الاساسيه ايه؟ مشكلته الاساسيه ايه؟ توكسينيا وايبوليس توكسينيا طلعنا ايه؟ الانتيبيوتيك بصرا لماذا؟ قال انا الكلام غلط وانا الكلام ده غلط يوم عليا في الضرر في قال لي اول المحاضره قلت ده نص كومن اورجانيزم ايه بريسبيرز وقلت كلمه كده كده بس يوم عليا جديد ايه زي ويك اورجانيزم قلت يا رب فيري ويك اورجانيزم افضل دي عندي وقت 6 اسابيع شهر ونص بينما الفيفا نزل بعد 3 ايام بعد 3 ايام قرر نزل قال في شهر ونص ليه؟ اقول له بص بقى هناك نوعين من الضباط هناك نوعين في ضابط غبي وضابط ذكي الغبي كل اللي يشوف العماره لا فيها حرام ضابط مش عارف عسكري عسكري موت الحرام لكن العماره لا فيها حرام ضابط ومين عسكري ده هذا غبي ولا لا؟ ازاي يعمل ايه؟ لا حرامي طالع من الباب اما الباب العماره دي فيها حرامي يبقى عامل كوردون حوالين العماره كل واحد يطلع يطلع ده مين اذكى؟ احنا بنتعامل مع البكتيريا الميكروبايتس كالظابط الذكي الميكروب فين؟ الفيجيتيشن منطقه الشرب هنبدله في التراب الدم كل واحد يطلع يدور عشان كله يطلع يشوف فبيكون ضرب الجميل في الهيبن ان الفيجيتيشن يبقى لونج تيرم اوف ثيرابي دي مده طويله جدا ليه؟ لان انا مش ضامن طب انا فعلا الميكروب اللي في الدم موجود في الاسئله مش مشكله لكن مشكله مش كده المشكله ان الميكروب فين؟ الجبن فين؟ حد عنده سؤال في البكتيريا انه بطيب؟ البكتيريا انه بطيب حتى ازاي احنا ناخد رومات فيه؟ ليه؟ انت شايف الناس بقى مضروب وفعل يتم السبت الجاي بتاع فكره عن شهر لا لا لا انت بس في حاجات ايه لو قلتها هنا هتبقى حاجه